يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. ولهذا الشفاعة تحصل حتى في الأجانب، فإذا كانت الشفاعة تحصل في الأجانب والشهيد يشفع ويحصل الشفاعة لكثير ممن يشفع في ذلك المقام، فدل على أن الشفاعة أن أمرها أوسع. وإذا كان الأجنبي يشفع فالشفاعة أيضا بين الوالد والولد أو الولد والوالد لا تعلق لها بمسألة العقيقة والذبيحة كما تقدم. ثم هو في الحقيقة الغلام مرتهن، الغلام مرتهن، ولو كان المراد أنه لا يشفع لكان الحبس لوالده، لا الحبس والمنع لنفس الولد. قال مرتهن، ما قال أنتم مرتهنون، أنتم مرتهنون بهذه العقيقة حتى تذبحوها عنه، بل قال الغلام فأضافها إلى الغلام. وهذا إشارة، إما إشارة إلى تأكدها ولزومها، أو إشارة إلى أنها من الحقوق التي ينبغي أداؤها وأن شكر الله عليها سبحانه وتعالى. ولا شك أن الله يشعر بأنها نشيطة عظيمة وفيها مصالح عظيمة، وينبغي ألا يهملها العبد وأن يحرص عليها. ثم هي على الوارث حتى يبلغ وتذبح عنه يوم سابع، هذا هو السنة كما في حديث حسن عن سمرة. والحسن سمع من سمرة حديث العقيقة، وإن لم يسمع لكن سمع من حديث العقيقة كما في البخاري أنه سمع من حديث العقيقة، ويحلق رأسه ويسمى. وهذا الحق جاء في حديث عن ابن فعيل الترمذي، وجاء أيضا في حديث عائشة كما تقدم عند ابن حبان أنه يحلق ويسمى في اليوم السابع، هذا هو السنة لكن ليس بواجب. وإن فات اليوم السابع ففي أي شيء، قال بعضهم في الأسبوع الثاني، الأسبوع الثالث ذكر في خبر لا يصح، لكنه هو لكن السنة يكون يوم السابع. فإذا فات اليوم السابع فأي في أي يوم، ولو قدمها قبل ذلك فلا بأس قبل السابع، لكن السنة تكون قبل السابع، تكون قبل السابع، والتسمية أن تكون في السابع، إلا إذا كان الذي يريد أن أبو المولود لا يريد أن يعق لأنه لا يجد، فلا بأس أن يسمي من أول ليلة. ثبت في الصحيحين أنه ثبت أنه صحيح عليه سمى ابن أبي موسى من أول ما ولد، سماه إبراهيم، وسمى عبد الله بن أبي طلحة في الصحيحين من حديث أنس سماه لما ولدته أم سليم، أرسلته مباشرة للنبي أنس سماه عبد الله مباشرة من أول ما ولد. وإبراهيم ولد من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه سماه مباشرة، وقال عليه الصلاة والسلام في حجاز صحيح مسلم: ولد الليلة لي غلام فسميته باسم أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فأخذ البخاري من هذا أن من لم يرد أن يعق لشيء من الأسباب فلا بأس أن يسمي، ومن أراد أن يعق فإن السنة أن يؤخر التسمية إلى اليوم السابع. وهذا جمع جيد وحسن من البخاري رحمه الله في هذا الباب. كتاب الأيمان والنذور عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. الأيمان جمع يمين، والنذور جمع نذر، وتأكيد الكلام بمعظم، فلا يجوز إلا بالله عز وجل أو بأسمائه أو بصفاته سبحانه وتعالى. واليمين كما تقدم الحلف المعظم، والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. وقد كانوا في الجهل يحلفون بآبائهم، وقد تركهم النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، ثم نهاهم بعد ذلك قال: أدركني في ركب وأنا أحلف بأبي، فقال: لا تحلفوا بآبائكم. ونهى عليه الصلاة والسلام قال: فما أحلفوا بها ذاكرا ولا آثرا، ما أحلفوا بها ذاكرا ولا يعني ولا آثرا له عن غيري. ثم بعد ذلك نهاهم، والأخبار في هذا كثيرة، فتبين أن الحلف بغير الله لا يجوز، وأنه شرك، وأن الحلف بغير الله إذا كان مجرد ما جرى على اللسان فهو محرم وشرك أصغر، وإن كان حلف بغير الله يعتقد تعظيمه فهو كفر. قال: ألا إن الله ينهاكم تحلفوا بآبائكم، من كان حلفا يحلف بالله أو ليصمت، بمعنى آخر أو ليسكت، لا يجوز الحلف إلا بالله، لا يجوز الحلف إلا بالله أو ليصمت. قول: لا تحلفوا بآبائكم، ذكر الآباء لأن الحديث خرج عليه، وإلا فلا يجوز الحلف بالآباء، لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا بالطواغي، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، فلا يجوز الحلف. بل في لفظ آخر حديث ابن عمر، ولهذا لفظ عند أحمد بإسناد جيد، من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. كل شيء يحلف به دون الله مهما كان، ولو كان نبيا أو ملكا أو كل شيء يحلف به دونه سبحانه وتعالى فهو شرك لا يجوز، يشمل كل شيء. لكن ربما قال عليه السلام وأورده لسبب خاص، ولهذا نافهم عن الحلف بآبائهم قال أو ليصمت. نعم. وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. نعم. وهذا مثل ما حدث وجهة صحيحة، وفي النهي والنهي قد التحريم، ومثل ما سبق فما الحلف بالآباء والأمهات والأنداد جمع ند، وهي الأصنام والأنداد والأوثان كله لا يجوز الحلف بها، ولا يجوز الحلف إلا بالله. هذا حصر يعني بالله، ليس المراد بالله يعني بلفظ هذا اللفظ، لا يعني المراد بالذات يعني بالله يعني به سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته التي يسمى بها ويوصف بها سبحانه وتعالى. ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، لا ليس معناه لا تحلف بالله يعني لا، وإن كنت حالفا فلا تحلف إلا وأنت صادق، لا تحلف إلا وأنت صادق. فلا يجوز الحلف، والحلف بغير الله صادقا أعظم يعني أعظم إثما من الحلف بالله ثانيا، لأن الحلف بغير الله صادق شرك، والحلف بالله وكاذب معصية، معصية كبيرة، لكنه في ضمنها التوحيد. فمن ولهذا يعني مسعود هذا المعنى، لأن أحلف بغير الله، لأن أحلف بالله كاذبا أو لأن أحلف بغير الله صادقا أعظم من أن أحلف بالله كاذبا. يعني حلف بالله كاذب وإن كان إثم وذنب عظيم ويغمس صاحبه في النار ويمين الغموس، لكنه في ضمن التوحيد. وقد جاء في عدة أخبار في مثل هذا عند أحمد وغيره أن رجل حلف بغير الله فقال يعني ذكر إن الله غفر إنه كاذب، لكن الله غفر له بتوحيده، معنى أنه حينما حلف بالله عز وجل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية: اليمين على رنية المستحلف. أخرجهما مسلم. نعم. يمينك على ما يصدق من صاحبك، اليمين على نية المستحلف، هذا هو الأصل. إذا حلف إنسان، إذا ضرب لك إنسان يمين، احلف بالله ليس لي عندك، احلف بالله أنك قد أديتني حقي، احلف بالله أنك قد أعطيتني مالي مثلا. فإذا حلفت بالله فيمينك ليس على نيتك أنت، على نية صاحبك. فلو كان إنسان يطلب مثلا 1000 ريال وطلب منك، قال والله إني أعطيتك هذه، طلب منك اليمين وحلفت، قلت نويت إنني أعطيتك مثلا بعضها، أو أعطيتك نويت شيئا آخر، أعطيته كتابا، أعطيته جهازا، أعطيته طعاما، ونويت الطعام مثلا، ما نويت أن أعطيته أو فيته، هذا ما يتنفع. يمينك على ما يصدقك به، ولهذا لفظ آخر على نية المستحلف. بعض العلماء قال هذا اليمين على نية المستحلف عند القاضي والحاكم، قالوا عند غير الحاكم فلا، معنى إذا حلفه الحاكم، إذا جاء عند الحاكم وادعى إنسان على إنسان وهذا المدعي ما عنده بينة، قال للمدعي احلف ليس له، قال والله إنه ليس له عندي شيء. قالوا إن اليمين على نية المستحلف، فلو أنه نوى بنيته ليس لي عنده شيء، ليس له عندي شيء مثلا من الطعام وهو يطلب دراهم، ليس له عندي شيء مثلا من الملابس وهو عنده يطلبه دراهم مثلا مال، نوى هذه ما تنفع النية، لكن خصصوها إذا كانت من الحاكم. والتخصيص فينا والصواب أن اليمين على نية المستحلف حتى عند غير قاضي. لو كان إنسان حلفك في شيء أطلبك إياه مثلا، أو حلفك على أمر يجب بيانه، إذا كان شيء يجب بيانه حتى ولو لم يكن مالا، فكل شيء يمين، صحيح أن كل يمين يجب بيانها فاليمين على نية المستحلف. أما اليمين التي لا يجب بيانها ولا تتوجه ولا تتوجه عليك على جهة الوجوب، فاليمين على نية الحالف. ومن هذا أخذنا التولية، فكل يمين توجهت إليك ليست واجبة البيان عليك، ليست واجبة البيان عليك ولم تتوجه إليك على جهة الوجوب فنيه عليه. لو أن إنسان طلب منك شيئا أنت مخرج من إعطائه لكن لا يجب طلب منك عرف شيئا، أو سألك عن إنسان وإن هذا الإنسان لا يريد يقابله وهو ربما مقابل ليس في مصلحة ولا يجب عليه، حلف قلت والله إن فلان ليس قلب احلف لي فلان موجود عندي، قلت والله إنه ليس موجودا عندي، هو موجود عندي ثلاث قطوع يعني ليس موجودا عندي، ليس في ديواري مثلا، ليس في سيارتي، مثل ما حلف رجل للإمام، مثل ما جار يطلب مهنة عبد الحميد بن أحمد رحمه الله وكان مهنة لا يريد يقابله، جار رجل طرق على الإمام أحمد وكان مهنة عنده وكان مهنة لا يريد يقابله، فخرج أحمد فسأله قال أين مهنة؟ مهنة هنا؟ قال يا أحمد مهنة ليس ها هنا، مهنة ليس هنا، وماذا يصنع مهنة ها هنا؟ يقول أحمد رحمه الله ويقصد يعني ليس بكفي، وهذا يظن ليس ها هنا ليس في الدار. المقصود أنه لا بأس من التولية في هذا، أقول لا بأس من التولية في هذا إذا كان شيء لا يجب بيانه، إنما تجب في الحقوق التي تتوجهت إليك على جهة الوجود سواء كانت للحاكم أو غيره. نعم. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، متفق عليه. وفي لفظ للبخاري فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، وفي رواية لأبي داود فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير، وإسنادها صحيح. حديث عبد الرحمن سمرة رضي الله عنه جانها الشواهد، إذا حلفت عليه رأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. لفظ آخر عن موسى والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمينك الله خيرا، إلا كفرت عن يميني وتحللتها. جاء من حديث عدي بن حاتم، جاء من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا كفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وجاء من حديث عبد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما أنه عليه قال فكفر إذا حلفت عليه فرأيت غيرها خيرا منها فكفارتها تركها، يعني يتركها مباشرة، لكن هذه اللفظة لا تصح. ولهذا قال أبو داود رحمه الله الأحاديث كلها على خلاف هذا الحديث وقال أو نحو من هذا رحمه الله، والصواب أنه أن كفارتها هو أن التحلل منها هو كفارتها، يعني يكفر. فإذا حلف على يمين حلف إنسان قال والله ما أبر فلان، ما أصل فلان، ما أزور فلان، ما أزور أخي، ما أزور صديق، ما أزور جاري، نقول هذا يجوز. لا يلج أحد كما قال عن الحديث الصحيح لا يلج أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن يأتي الكفارة التي أحل الله له. إنسان حلف قال والله إني ما أزور فلان ثم كفر قال آخر أنا حلف، نقول استمرارك واللجج في اليمين أعظم إثم من الكفارة، كونك تحلل أفضل، هذا هو الواجب. لا تجعل اليمين مانعا عروة لك، لا، فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير. بالرفع هو في الحقيقة التحلل، ولا بأس أن تكفر قبل وأن تحلل قبل، كله وردت به الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام والله أعلم. أحسن الله عليكم. أسئلة كثيرة وردت في إشكال وقع عند الإخوة، يقول ذكرتم بالأمس وجوب التسمية عند الذبح واليوم ذكرتم عن الأضاحي أنها سنة وقد أشكل علينا ذلك. نعم، قصدنا سنة، قصدنا سنة يعني مع التكبير، قصد السنة مع التكبير، يعني الجملة كلها اللي هو بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر هذا هو سنة. أما التسمية نفسها واجبة، أما الأفضل اللي ساق ظنه رحمه الله بسم الله والله أكبر هذا سنة يسن، وهذا قيل إن خاص بالأضاحي، أما نفس التسمية واجبة كما تقدم في الأضاحي وغير الأضاحي. نعم. السلام، هذا سؤال من السويد، يقول نحن لا نعرف طريقة الذبح، فهل يجوز أن يذبح لنا ضحيتنا غير مسلم؟ إذا كان ممن تحل ذبيحة يهودي ونصراني فلا بأس، لكن أقول السنة أن تذبح وأنتم تتعلموا، لأن الذبح أمر يسير، لكن إن لم يتيسر لكم ذلك أو لم تحسنوا فلا بأس أن يذبح لكم كتابي، يذبح لكم كتابي لا بأس لأنه تحل ذبيحة. صلى الله عليه وسلم يقول ما صحة حديث من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام الصلاة في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان؟ لا، حديث باطل، لا تروه من السنة وغيره، هذا لا يصح. ورد الحديث من ولد مولود فأذن أنه أذن في أذنه اليمنى بدون الإقامة، الأذان بدون الإقامة هذا ورد عند أبي داود إسناده ضعيف أيضا من رواية عاصم بن عبيد الله، أما الأذان والإقامة فهو لا يصح، كما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم ما أثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمينه فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. حديث ابن عمر حديث صحيح، وقد روي من حديث أبي هريرة، لكن الحفاظ رجحوا أنه من حديث ابن عمر، وقالوا إن رواية أبي هريرة وهم. ومنهم من صحح الحديث من الطريقين، وقالوا إن رواته ثقات، فالأصل صحة الرواية ما لم يأتي دليل بين على الوهم. وبالجملة ثبت الحديث من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، في لفظ فقد استثنى. وهذا يبين أن من قال والله إن شاء الله إني أفعل هذا، والله إن شاء الله إني أزورك، والله إني إن شاء الله مثلا ما أكل هذا الطعام، ما أسافر، فهذا لا حنث عليه له. هذا يعني هو في الحقيقة إن فعل الشيء، إن فعل الشيء الذي حلف أن لا يفعله فقد شاء الله أن يفعله، وإن لم يفعل الشيء الذي حلف أن لا يفعله وقد علق المشيئة فقد شاء الله أن يفعله، فقد شاء الله أن لا يفعله، فهو علق المشيئة. ونحن نعلم أن مشيئة الله سبحانه وتعالى نافلة في فعله وتركه، وهو علقه بالمشيئة، فالمشيئة تمنع انعقاد اليمين أو تحلها بعد انعقادها، إما أنها تمر، أظهر الله أعلم أنها تمنع انعقاد اليمين فلا يمين مع المشيئة، إلا إذا كان الذي يعلق بالمشيئة قصده التبرك بذلك، ما قصده التعليق بالمشيئة، أو كان إنسان من عادته دائما إذا حلف يقول والله إن شاء الله، دائما إذا حلف والله إن شاء الله كل ما حلف، هذا لا يعتبر جعل اليمين مربوطا بالمشيئة معلقا لها، بل هو في حكم التبريك مع اليمين. إنما إذا كان يحلف وليس من عادته هذا الشيء ثم علق المشيئة فإن المشيئة تمنع انعقاد اليمين، فإن شاء فعل وإن شاء ترك. ثم لا بد عند جماهير العلماء من اتصال المشيئة باليمين اتصالا لفظيا أو حكما، أن تتصل لفظا أو حكما، يقول والله إن شاء الله اتصلت لفظا، أو أن تتصل حكما، من قال والله ثم تنفس سكت للنفس قال إن شاء الله، أو قال والله ثم لما قال والله عرض له عطاش عطش كم مرة واستغرق معه وقت فصل، فهذا ثم قال إن شاء الله، هذا متصل حكما وإن لم يتصل لفظا، لأنه عرض له شيء عارض وغالب، فمثل هذا لا يؤثر. لكن إن كان السكوت بغير هذه الأشياء، بغير شيء عارض، فهذا يمنع انعقاد اليمين، يمنع انعقاد اليمين إذا كان السكوت طويلا، أو فصل بكلام أجنبي، مثل قال والله ثم جعل يتحدث مع إنسان بكلام أجنبي، وإن ذهبت أين أنت ثم قال إن شاء الله إني آتي، يقول هذا ما هذا اليمين قد تمت وانعقدت وفصلت بكلام أجنبي لا علاقة له بالموضوع فتنعقد اليمين. لكن لو قال والله إن شاء والله إني ما أزور، قال لواحد جوار قل إن شاء الله فقال إن شاء الله مثلا، أو قال والله ثم سكت يسيرا ثم قال إن شاء الله، فالأظهر والله أعلم أن في كلا الصورتين أن المشيئة تمنع انعقاد اليمين، فإن كان فيه خلاف تمنع انعقاد اليمين، لأنه فصل يسير، ولأن هذا لا يعتبر في الحقيقة وقد يحتاج إليه وقد يحلف الإنسان، ولأننا نقول لا يشترط في الاستثناء أن ينوي، لو أن الإنسان قال والله وليس من نية الاستثناء لا يشترط على الصحيح قصد الاستثناء، فلو أنه قال والله ينوي أن لا يسافر، قال والله إني ما أسافر، والله إني أسافر، ثم قال والله ثم لما فرغ من الحلف نوى بقلب بعد الفراغ أو نوى المشيئة، وعلق المسجد وكان لم ينوي تعليق المسجد ثم قال إن شاء الله. فالصحيح أنه يؤثر ويعلق اليمين ويمنع انعقاده ولا يشترط قصد الاستثناء, ما يشترط قصد الاستثناء من بداية الكلام ولا في وسط الكلام, بل يكفي أن يقوله ولو فرغ ولو فصل بعد ذلك بيسير. وهذا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن سليمان عليه الصلاة والسلام قال لأطوفن الليل على 70 امرأة في لفظ 90 كلهن يأتي بفارس يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل. قال عليه الصلاة والسلام فطاف عليهن فلم تحملهن امرأة جاءت بشق إنسان. قال عليه السلام لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجة, كان دركا لحاجة, دل على مع أنه قال صاحبه قال قل إن شاء الله وهذا فصل بكلام مع سكوت دل على أنه يؤثر. ساقه النبي عليه السلام مقام التقريب في مثل هذا ثم قال لو قال إن شاء الله كان دركا لحاجته, يعني في الغالب أنه يكون دركا لحاجته أو إخبار عن سليمان عليه السلام أنه يكون دركا لحاجته وإن لم يكن دركا دائما لكنه فيه خير كثير. المقصود أن هذا لا يؤثر. أما ما جاء عن ابن عباس أن الاستثناء يصح ولو بعد سنة هذا في ثبوت نظر, وإن ثبت لأنه قد جاء بإسناد صح بعض العلم وإسناد ظاهر الصحة عند سعيد بن منصور أنه ينفع الاستثناء ولو بعد سنة ولو بعد سنوات ولو بعد سنوات, فإن هذا يحمل على الاستثناء مع التبرك ولا تقول لأن لشيء فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ليس إنسانا أن يقول مثل هذا الشيء وأن يقول إن شاء الله, بل ذهب بعض العلم إذا كان على مستقبل وساقه مساق الجزم فإنه يجب ذلك فيقول هذا لأنه لا يدري, فأراد أنه يقول لو إنسان قال والله أفعل هذا ونسي يقول إن شاء الله ولو طالت المدة. ويروى عن إسحاق الصرعيني رحمه الله الإمام الشافعي المشهور أنه خرج من بغداد لبلد آخر فمر برجل يحمل على رأسه حزمة بقل وكان يقول لو كان مذهب ابن عباس في الاستثناء صحيح لقال الله لأيوب ما قال له خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنك, لقال له استثني لما حلف على امرأته من شفاه الله أن يضربها 100 صوت فقال الله استثني. فقال أبو إسحاق بلدة فيها رجل يحمل على رأسه البقل يرد على ابن عباس مذهب في الاستثناء لا تستحق أن يخرج منها, فحل متاعه ثم رجع إلى بغداد. وهذا واضح لأن الأيمان جاءت والله إن شاء الله إني لا أحلف على ابن فأرى غير خيرا منها إلا أتيت الذي خير وتحللتها ولو كان ينفع الاستثناء قال استثنيت أو قلت إن شاء الله وجاءت. وبيان هذا القول ومعناه في أدلة كثيرة, لكن كما تقدم هذا الخبر دل على أن الاستثناء يمنع انعقاد اليمين إذا قال إن شاء الله في يمينه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كانت من النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب, رواه البخاري. نعم. وهذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه هذا هكذا كانت يمينه عليه لا ومقلب القلوب, يعني أنه يحلف أو من يمينه لأن يمينه عليه الصلاة والسلام ثبت في الصحيحين أيمان كثيرة. قال وكان يقول والذي نفسي بيده, فله والذي نفس محمد بيده, كان يقسم بهذا على صحيح البخاري لا والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده لا ومقلب القلوب وما أشبه ذلك من, فهذه أيمان كثير نقلت عنه عليه الصلاة والسلام. وقول لا ومقلب القلوب أيضا هذا قسم بالله, وهذا يبين أنه يقسم بالله عز وجل وبأسمائه وبصفاته لا ومقلب القلوب, مقلب القلوب والله عز وجل, وتقليبها تقبيل وتقليبها تقليب إراداتها لا تقليب الذوات, إنما تقليب الإرادات وصرفها تقليبها وصرفها عن شيء إلى شيء. والقلب يعرض له من وساوس الخير ووساوس الشر الشيء الكثير, لكن الموفق من كان قلبه يتصرف على محبة الله وعلى طاعة الله ومقلب القلوب لا ومقلب القلوب. وهذا جاء كما تقدم في أخبار كثيرة في هذا المعنى وهو تصريف, ولهذا في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يسأل ربه: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعته، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعته. المقصود من هذا نوع من أنواع القسم، ويبين أن القسم والحلف يكون بأسمائه وبصفاته سبحانه وتعالى. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. أخرجه البخاري. نعم، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن قال رسول الله: ما الكبائر؟ أخبره. هذا الحديث جاء معناه من حديث أنس أيضا، وفي هذا قال: قلت، قال: يمين الغموس. يمين الغموس معنى إما غامسة أو مغموسة، فاعله مفعولة، إن تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمس في النار، وهي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق. جاء في الحديث ذكر مع الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس، ذكر أربع: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقاتل النفس. فبيبين أن اليمين الغموس من الكبائر. وقيل إن اليمين الغموس هي اليمين التي يحلف بها كاذب، وقيل إنه يشترط أن يكون فيها متعديا بأخذ مال غيره ظلما، ويقال الذي يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق، فهي يمين غموس. واليمين الغموس لا كفارة لها على الصحيح، وقول جماهير أهل العلم. وجاء من حديث أبي هريرة عند أحمد أنه قال: ذكر خمسا لا كفارة فيها، ذكر منها بهت المؤمن والفرار من الزحف واليمين الغموس، وأنه لا كفارة فيها، لأنها أعظم من أن تكفر، لأن الكفارة لا تكون إلا في شيء، الكفارة لا تكون إلا في شيء تأتي عليه الكفارة. أما اليمين الغموس فهي يمين ذنبها ووزرها عظيم، فالكفارة لا تأتي عليها. وليتجد أن الفواحش الكبار لا كفارة فيها إلا التوبة، التوبة هي كفارتها، خلافا للشافعي الذي قال إنها تكفر، وقال إذا كانت الكفارة تكون في اليمين التي هي غير التي يحلف فيها غير التي لا تكون غموسا ويحلف فيها، فالكفارة في اليمين غموس ما في أولى، وهذا قياس مع الفارق في الحقيقة. فهي لم يترك أو لم يقل إنه لا كفارة فيها لهوانها، لا، لتشديدها ولتعظيمها، تشديدها ولتعظيمها. ولهذا انظر إلى الفواحش من الزنا والربا والخمر، ما فيها كفارات، كفارتها التوبة، كفارتها التوبة. فأن ترى أن جنس المحرمات إذا خفت تكفر. ولهذا مثلا الزنا لا كفارة فيه إلا التوبة، لكن مع الحد أنه مطهر، لكن طهر الحقيقي في الحقيقة هو التوبة، وإلا لو قيم الحد هو مصر ما ينفع ذلك، لا ينفع ذلك. ولهذا لو أنه مثلا أتى أهله، أتى رجل أهله زوجته وهي حائض، أو جامع أهله في رمضان، انظر فيه الكفارة مع أنه محرم، لكن فيه الكفارة مع التحريم. لماذا؟ لأنه لأن جنسه مباح أو مشروع، لكن الوقت والوصف محرم، فلما خف من هذه الجهة دخلت الكفارة. أما إذا كان بغير سبب زوجية حراما من أصله وفي تأصيله وتفصيله فإنه لا كفارة فيه. فليبين أن الذنوب فيها صغائر وكبائر، هي صغائر وكبائر، واختلف في الكبائر وفي عددها. جاء في كثير من الأخبار ذكر الكبائر في حديث أبي هريرة وفي حديث ابن عمر عبد الله بن عمرو، جاء في حديث أنس، جاء في أخبار عدة في هذا الملاك، اختلف العلماء في عدتها. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت: هو قول الرجل لا والله بلى والله. أخرجه البخاري وأورده أبو داود مرفوعا. وروه أبو داود بظاهر إسناده السلام عند أبو داود لأن إسناد الثقات، ولهذا بعضه صحه مرفوعا، وهو قول الرجل لا والله بلى والله في بيته، قول الرجل في بيته عند أبي داود، قول الرجل في بيته لا والله وبلا والله عن عائشة مرفوعا من قول النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اعتمد البخاري أنه موقوف عن عائشة رضي الله عنها. وهكذا رجح أبو داود ورجح جمع الحفاظ كالدارقطني وجماعة أنه موقوف، أنه موقوف. وقالوا إن رفعه وهم، والثقات والحفاظ وقفوه على عائشة رضي الله عنها، وهذا هو الأظهر وهو اللغو. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. واختلف في اللغو على أقوال، قيل اللغو ما يجري على اللسان، على لسان المرء في بيته أو مع لا والله وبلا والله، وقيل اللغو هو إذا حلف ناسيا أنه قال والله إني ما فعلت هذا الشيء ثم تبين أنه فعله، وقيل اللغو هو أن يحلف على الشيء يظنه حصل، مثل يقول والله إن فلانا جاء، والله إني فعلت هذا الشيء بناء على شيء ظنه، وقيل غير ذلك في اللغو. ولو قيل بشمول اللغو لهذه الأشياء لكان حسنا، لو قيل إنه يشمل هذه الأشياء لكان حسنا. وعلى هذا يكون اللغو في الأيمان التي لا كفارة فيها، لا كفارة فيها. ولهذا نقول اللغو، ذكرت عائشة رضي الله عنها هذا، وذكر عائشة في الحقيقة الآية على سبب النزول حكم حكم مرفوع، فقول الصحابي ذكر سبب النزول فالآية حكم حكم مرفوع على الصحيح، وذكرت مثالا قول الرجل لا والله بلا والله، وكذلك في حكمه حينما يحلف على شيء يظنه أنه فعله. ولهذا نقول لو حلف الإنسان على شيء يظن أنه فعله لا كفارة فيه، لا كفارة فيه حين يقول والله إني فعلت هذا الشيء. ولهذا لا كفارة على يمين ماضية إطلاقا، كل يمين ماضية لا كفارة فيها. فاليمين الماضية إما أن تكون بارة فهذه لا كفارة فيها إجماعا، وهذا القسم الأول. القسم الثاني أن تكون يمينا كاذبة، وهذه يمين غموس لا كفارة فيها على الصحيح، لا كفارة فيها على الصحيح. قالوا جماهير أهل العلم قالوا والله إنني فعلت هذا الشيء كاذب، هذه يمين غموس ولا كفارة فيها، كفارة التوبة. كذلك أيضا من اليمين الماضية التي في الماضي، لو قال والله إني فعلت هذا الشيء، سأل هل فعلت هذا الشيء، هل ذهبت يوم، قلت والله إني فعلت، والله إن فلان حضر، إن بلغت مثلا من رجل تثق فيه فلان وصل من السفر، هل قلت والله إن فلان وصل، فلان أخبرني وفلان ثقة يطمئن إلى قوله، ولهذا يحلف عليه. أو استندت إلى قرائن مثلا أن هذا الشيء حصل ثم حلفت عليه استنادا إلى قرائن مقوية في الباب حلفت عليه ثم تبين خلاف ذلك، فهذا لا كفارة فيه أيضا في الماضي. وكذلك أيضا منه قول الرجل لا والله بلا والله في يمينه لا كفارة فيه، وهذا في حاله في الحال. وأيضا في المستقبل، في المستقبل إذا حلف على شيء يظنه أيضا، وهذه يمين خامسة أيضا، إذا حلف على شيء يظنه واقعا فالصحيح أنه لا كفارة فيها. مثل إنسان حلف على إنسان هو مثلا يأمر عليه، مثل حلف الإنسان على ولده، على زوجه، على صديقه، قال والله إن تأكل هذا الطعام ظانا أنه يجيبه، والله إن تجيب دعوته، أو تحلف عليه والله إن تأكل هذا الطعام تأكل هذا الطعام، فهذا حلف من الحقيقة على المستقبل. جمهور علماء أن فيه كفارة، والأظهر والله أعلم أنه إذا قلنا إن الماضي لا كفارة فيه إذا حلف يظن أنه، كذلك أيضا إذا حلف يغلب على ظنه أنه يجيبه، لكن ما يحلف الإنسان على إنسان يعلم أنه لا يجيبه، يعلم ليس بينه أي معرفة أو مودة أو يغلب على ظنه بس حلف من باب المجاملة، هذا حقيقة هذا لا يجوز. لو إنسان يعلم أن فلان مثلا لا يمكن أن يجيب دعوته، قال والله إن تأكل هذا الطعام لنا، يعلم هذا الحقيقة، إذا علم أنه يحنثه ربما قيل لا يجوز، لكن إذا غلب على ظنه لكنه ما أجابه فالصحيح أنه لا كفارة عليه. سميها بعض العلماء يمين الكرامة. ولهذا الحديث عند أحمد بإسناد جيد أن عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة بطبق فأكلت بعضا وتركت بعضا فحلفت عليها أن تأكله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو حلفت عليها أن تأكلها طبق بريها أمرها، فإن الإثم على المحنث، الإثم على المحنث، هذا يشهد للباب. فإذا كان لا إثم عليه والنبي عليه السلام أمر بذلك وجعل الإثم على من يحنث، ثم فيه إشارة إلى أنه لا شيء عليه لأنه قال شيئا له أن يقوله. المقصود أن هذه الأيمان كما تقدم لا كفارة فيها، إنما تكون كفارة في اليمين التي يحلف عليه ثم بعد ذلك يندم، يحلف والله إني أفعل هذا الشيء ثم يندم فإنه مثل ما تقدم يأتي يكفر الكفارة أو يفعل الخير ويكفر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. وساق الترمذي وابن حبان الأسماء. والتحقيق أن فرداء إدراج من بعض الرواة. وفي الحقيقة طرف في رواية والوجه مسلم مدل وإن كان ثقة لكنه مدلس ويدلس في التسوية. ثم طرف الأسماء في ذكرها في الزيادة فيها والنقص فيها فحصل اضطراب فيها وحصل أيضا من جهة الراوي وشك في روايته من جهة تدريسه كما تقدم. ولهذا المحقق عند الحفاظ أن المحبوب الحديث دون ذكر سرد الأسماء. إن لله 99 اسما في اللغة الآخر صحيحين 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها دخل الجنة. هذا يبين أن أسماءه سبحانه وتعالى وصفاته ثلاثة من جهة الحلف يحلف بها. يعني أضاف إليه أن له أسماء سبحانه وتعالى إن لله 99 اسما. وهذا العدد الله أعلم بالحصر فيه وبهذا العدد قال ما يقال 100 إلا واحدة. وهذا ليس فيه حصر الأسماء ليس فيه حصر الأسماء في 99 إنما فيه إخبار أن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة. فهو ليس إخبارا بحصر الأسماء الحسنى لله عز وجل في 99 إنما هو إخبار بأن من أحصى هذه الأسماء دخل الجنة. هو إخبار بدخول الجنة لمن أحصى ليس إخبارا بحصر الأسماء الحسنى في 99 قال إن لله 99 اسما من أحصاها فوصفها أنها من أحصاها دخل الجنة. وهذا يأتي أسلوب معروف. تقول مثلا لي مثلا عندي 1000 ريال أعددته للفقراء أو لي مثلا 100 ريال أعددتها لهذا الفقير أو للمسكين. ليس معنى ذلك أن ليس لك إلا هذا المقدار لا إنما وصفت هذه الأموال هذه الدراهم أو هذا الطعام بأنه لفلان أو لفلان وليس معنى ذلك أنه ليس عندك غيره. فهذا مثل هذا أيضا إن لديك 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وإحصاؤها يتضمن حفظها ويتضمن العمل بها وتدبرها والعمل بمقتضاها والعمل بمقتضاها. فإذا علم أسماءه سبحانه وتعالى وصفاته وأسماءه سبحانه وتعالى فإنه يعمل بمقتضاها هذه الأسماء الخاصة. إذا علم اسم الرحيم له سبحانه وتعالى يتصف بصفة الرحمة بينه وبين أهل الإيمان. السميع إذا علم أنه سميع يراقب الله عز وجل في أنه يسمع كل شيء سبحانه وتعالى فلا يكون منه ولا يصدر منه إلا ما يكون خير كذلك لا يسمع إلا ما يكون خير. وهكذا في سائر أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وأسماءه غير محصورة كما تقدم. وهذا في حديث عبد الله مسعود عند أحمد بإسناد جيد أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ذكر أسماء له سبحانه وتعالى استأثر بها في علم الغيب عنده سبحانه وتعالى دل على أن أسماءه لا تحصر في هذا العدد. نعم. وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. هذا الحديث ذكر الشارح صاحب السلام رحمه الله أن موطن الكتاب الجامع للأدب وأنه ليس هذا موضعه في كتاب الأيمان. ومن صنع من صنع معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. حديث صحيح جاء من حديث ابن عمر أيضا عند أبي داود وغيره من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. في هذا الخبر ذكر الدعاء الخاص في هذا الخبر جزاك الله خيرا. وفي ذاك ذكر المكافأة ثم ذكر الدعاء وأطلع. وهكذا كان هدي عليه الصلاة والسلام أنه إذا صنع إليه معروف أو أهدي إليه هدية كافى عليه الصلاة والسلام، كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وكان إذا أعطيه شيء أعطى أكثر. ولهذا لما هدى ذلك رجل أعرابي كما عند أحمد أبي داود الترمذي في إسناد صحيح حين غيرة رضي الله عنه أن أعرابيا أعطى النبي عليه الصلاة والسلام بكرا من الإبل، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام خيرا منه، فكأنه تسخطها فلم يزرع به حتى أعطاه 6 بكرات عليه الصلاة والسلام، فقال لقد هممت أنا لا أقبل إلا هدية إلا من قرشي أو دوسي أو أنصاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه كما ذكر أنه إذا قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، وإن وجد شيئا يكافئ به جمع بين المعروف المتعدي بأن يكافئه عليه وكذلك المعروف بالدعاء فإن يكون جمع بين الحسنين. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، متفق عليه. وهذا فيه النذر وفيه النهي عن النذر، نهى عن النذر فإنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. حديث هريرة إن القدر يلقيه إلى النذر فيستخرج به من البخيل فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل. يلقيه القدر إلى النذر، معنى أنه لا يريد أن يخرج إلا بالنذر، وبهذا نهى عن النذر. اختلف العلماء في النذر هل هو محرم أو مكروه أو مباح، في خلاف، ومنهم من قال أنه مستحب، لكن أظهر الله أنه دائر بين الكراهة أو التحريم، والأقرب أنه مكروه، لأن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، نهى عن النذر، لفظ يستخرج به من البخيل، وصفة البخل صفة مذمومة، ينبغي المسلم أن يتخلص منها خاصة فيما يراد به وجه الله، قال يستخرج به من البخيل، ويدل عليه أن ومنهم من فرق بين النذر المعلق والنذر المبرم، فقال إن كان النذر معلقا فهو مكروه، وإن كان مبرما غير معلق فهو مباح أو مستحب. فالنذر معلق به الإنسان يقول إن شفى الله مريضي، إن حصلت لي هذه الحاجة لله علي أن أصوم يوما، لله علي أن أعتمر أن أحج، فهذا جعل النذر جعل ما يعطى مقابل معاوضة، فلا تجد نفسه بأداء الطاعة إلا بمعاوضة، بخلاف من قال لله علي أن أصوم يوما، لله علي أن أصلي ركعتين، لله علي أن أحج بدون تعليق، قالوا لا بأس. والأظهر والله أعلم أنه منهي عنه مطلقا سواء كان معلقا أو مبرما، لكن ربما كانت في المبرم في المعلق أشد، لأن المبرم لأن المقطوع المبرم هذا يقول الإنسان هو متبصر بأمره، لكن المعلق على شيء الإنسان قد يقع في ضائقة، قد يقع في أمر، قد يشتد عليه أمر فلا يتفكر ولا يتمل، يقول إن شاء الله مريضي لله علي أن أصوم سنة أن أصوم سنتين، إن كذا فعل أنا أصوم، ثم ربما إن حصل لي هذا الشيء أنا أفعل هذا الشيء، ثم ربما حصل هذا الشيء ثم بعد ذلك ينزل، لأن في حال النذر ما تأمل، لكن لما حصل جاء يشعر عليها أنا نذرت ما عاد أستطيع وماذا أفعل، يأتي يشعر. وهذا يدل على حكمة الشارع ورحمته وأنه أرحم بنا من أنفسنا، ولهذا لا يأتي النذر بخير أبدا ما كما قال النبي. ولهذا كثيرا ما يأتي أسئلة الناس في باب النذر نادم، يأتي نادم كما أخبر النبي لا يأتي بخير إنما يسوقه القدر إليه. ولهذا لا تجعل طاعك نذر، لا اجعل طاعك تطيب بها نفسك وينشرح بها صدرك، تجعلهم عليك بالدعاء، عليك أن تؤدي العبادة إلى حج وجل بلا نذر. ولهذا النذر مقدر والدعاء مقدر وما يترتب على الدعاء مقدر وما يترتب على النذر مقدر، فعليك أن تسلك الأسباب الشرعية وأعظمها الدعاء وأن تؤدي العبادة سمحا بها نفسك. فإذا رأى الإنسان ينذر إن حصل لهذا الشيء مثلا، فإن حصل لهذا الشيء أن يصوم أن يصلي ليؤديها ينوي أداءه بلا نذر، فإذا نوى مثلا ينذر من سنة صوم مثلا أو صوم شهر أو أن يعتمر يحج 5 مرات أو أن يتصدق مثلا بهذه المال يخرج ما في يسر، فإن أخرجه ابتداء فلا بأس، ولو أنه صحت نفسه بعض الشيء لا شيء عليه، لكن إذا وقع في النذر جاء يسأل. وأحكامه كثيرة كما تقدم، ولهذا الأظهر والله أعلم أنه مكروه إلا إذا كان الناذر يعلم يغلب على ظنه أنه لا يفعل النذر، هذا محرم لا يجوز، وما يدل على أنه مكروه أن الله مدح يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستطيرا. فمدعون ما يصرف النهي إلى الكراهة من التحريم أيضا. ويتبين لي ويظهر لي أيضا من الأدلة في هذا الباب أنه عليه الصلاة والسلام سئل في عدة مواقع وفي قصص عدة عن من نذر حين عباس أنه أمي نذرت أو أختي نذرت أن تحج فأمر أن يحج عنها. وجاء في عدة أخبار سئل عن النذر وأمر بوفاء النذر ولم يأتي في حديث واحد أنه بين لهم ذلك أنه لا يجوز أو أنه محرم، بل كان يقول لهم عليه يبين لهم ما يلزم ويقول الله اطلب الله فالله حق بالقضاء يأمرهم بالوفاء وبالقضاء. فدل على أنه مكروه لأن هذه القاعدة إذا جاء شيء شرناها عن شيء ثم جاء من الأدلة على أنه جائز يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. نعم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. رواه مسلم وزاد الترمذي فيه إن لم يسمي وصححه. نعم. حديث عقبة رضي الله عنه كفارة النذر كفارة يمين. وفي رواية الترمذي إذا لم يسمى وفي رواية الترمذي فيها مجهول مقروب من رواية أبي داود عن ابن عباس. وهذا حديث أخذ به جمع من الحفاظ من العلم أن كل نذر كفارة كفارة يمين، أي نذر سواء كان معلق أو أي نذر كفارة كفارة يمين لعموم هذا الخبر، وأنه لا يخير بين أن يفعل ما نذر وبين أن يكفر. فلو نذر صوما نذر صلاة نذر حجا سواء كان معلقا أو مبرما فإنه عليه كفر كفارة يمين. والأظهر والله أعلم قول الجمهور أن النذر يجب الوفاء به إلا إذا كان أخرجه مخرج اليمين، أخرجه مخرج اليمين فإنه في هذه الحالة كفارة كفارة يمين. لله علي إن سلمتني لله علي أحج، إن سلمتني لله علي أصوم سنة، إن دخلت بيتك علي صيام سنة، إن زرتك لله علي أن أصلي ألف ركعة. كنا ما قصد التبرر ولا إنما النذر ما يبتغى به وجهه، هذا في كفارة يمين لأن اليمين دل على حد أو منع أو تصديق أو تكليف. فالمقصود أن الأصل وجوب الوفاء بالنذر بعموم الأدلة مثل ما جاء في الأحاديث الكثيرة في الأمر بالوفاء بالنذر، لكن هذا في النذر الذي لم يسمى النذر المطلق أو النذر المبهم، هذا أحسن ما قيل فيه. لو إنسان قال علي نذر أو لله علي نذر مثل بعض الناس يقول علي نذر كل شيء نذر وش قلت يا والله ما بس قلت علي نذر ما قصد شيء بس مجرد أطلق النذر ولم ينوي شيئا ولم يقصد شيئا، نقول عليه كفارة يمين. هذا هو الأصح وأنه يجري مجرى كفارة يمين وأنه في النذر المبهم أو النذر المطلق الذي لم يقيد باللفظ ولا بالنية. نعم. ولأبي داود من حديث ابن عباس مرفوعا من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقته. نعم. لأنه يقول حديث الأنصاري وهو إن كان ثقة قال أصحاب الصحيح لكن خالفه وكيع الجراح رحمه الله وروى عن سعيد بن أبي هند موقوفا ولم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا اختلف رفعه وقفه. والذين وقفوه أيدوه بأدلة أخرى جاءت شاهدة له مرفوعة. ومثل ما تقدم في نذر لن يسمه شاهد حديث عقبة كما تقدم بروايتين وأن فيه كفارة اليمين. إذن من نذر في معصية فكفارة اليمين، وهذا جاء له سعيد حديث عائشة ومن حديث عمران بن حسين أيضا، فهذا كفارته كفارة يمين. وخالف ذلك الجمهور مثلا فيها خلاف كثير لكن يرجح جمع من العلم وانتصر له تقي الدين رحمه الله في كتاب نظرية العقل وأيده بأدلة كثيرة أن المعصية أن نذر المعصية كفارته كفارة يمين لأن يجري مجرى اليمين ومجرى الحلف، لكن لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. لكن هل لو فعل المعصية تسقط كفارة اليمين؟ في خلاف، ولهذا ذهب جمع من العلم أنه لو نذر أن يعصي الله فلا يجوز له أن يعصي الله وعليه كفارة يمين، ولو أنه عصى لا يعتبر فعله وفاء بالنذر. فلو قال لله علي أن أشرب الخمر، لله علي أن أشرب الدخان وما أشبه ذلك فعل هذا، قالوا إنه آثم وعليه كفارة يمين. ومنهم من قال يأثم ولا يكون عليه كفارة لأنه فعل ما نذر، لكن إذا كان فعله محرما فإقدامه عليه لا يجوز، إقدامه عليه لا يجوز. ففي تأثير في رفع الكفارة موضع نظر على القول بوجوب الكفارة، فذلك من نذر نذرا لا يطيق فكفارة الكفارة يمين. وهذا أيضا شاهد حديث عقبة سيأتينا في نذر أخت عقبة رضي الله عنها وأنه جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أمرها بالكفارة فمن نذر نذرا لا يطيقه فكفارة كفارته، لكن المقصود أنه نذر يظن أنه يطيق ثم بعد ذلك تبين له أنه لا يطيق. أما أن ينذر نذرا هو لا يطيقه يعلم ذلك هذا نذر معصية، لأنه يعلم أنه لا يفيد. مثل إنسان ما يستطيع الحج قال لله علي أن أحج ويعلم أنه هذا لا يجوز، نذر نذرا ليعلم أنه يعصي، لكن لو نذر وكان يطيق ثم بعد ذلك لم يستطع أو غلب على ظنه أنه يطيق فإنه يكفر كفارة يمين كما تقدم. نعم. والبخاري من حديث عائشة ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ولمسلم من حديث عمران لا وفاء لنذر في معصية. نعم كذلك، وهذا اللفظ من نذر أن يطيع الله فيطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وهذا المصنف رحمه الله ساقه للدلالة على أنه لا كفارة في نذر المعصية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصي ولم يذكر كفارة، فدل على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وأنه لو كان فيه كفارة لذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر. ومن خالف قال سكوته عن ذكر الكفارة لا يدل أنه لا كفارة فيه، ولهذا جاء عن كثير من الصحابة ذكر الكفارة في بعض النذور وجاء بعض الأدلة من حديث عائشة بن عمران الحصين عند النسائي من طرق وعند بعض أهل السنن وأيدوها بشواهد، وكذلك في حديث عقبة بن عامر اللي رواه الجوزجاني النذر حلفة جعل النذر حلفا فهو عند الإطلاق حلف، وكذلك إذا كان لا يوفى به فهو حلف، كذلك لا وفاء نذر في معصية أيضا. شاهد هذه في قصة المرأة التي هربت على تلك الناقة وهي للنبي عليه الصلاة والسلام فنذرت إن نجاها الله أن تنحرها، فقال عليه الصلاة والسلام بئس ما جدتها تنذر أن تنحرها بعد أن نجاها الله عليها، ثم قال لا وفاء لنذر في معصية، فمن نذر أن يعصي الله لا يجوز له الوفاء لأن الوفاء محرم. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي والتركب، متفق عليه واللفظ لمسلم. وللخمسة فقال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر والتركب ولتصم ثلاثة أيام. نعم. هذا اللفظ عند مسلم لأن فيه أن تمشي إلى بيت الله حافية، في البخاري بدون ذكر حافية أن تمشي إلى حافية، وعند أهل السنن غير مختمرة، حافية غير ذكر غير مختمرة، وهذا اللفظ عند أهل السنن من طريق عبيد الله بن جحر وضعه، لكن جاءنا شاهد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند أحمد وأبي داود وفيه ولتهدي بدنه وجاء أيضا ولتكفر عن يمينها عند من حديث ابن عباس أيضا ولتكفر عن يمينه، وهنا ولتصم ثلاثة أيام. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، في أن من نذر المشي إلى بيت الله عز وجل فإنه يجب عليه الوفاء، هذا هو الأصل، يجب عليه أن يفي بذلك، فإذا لم يستطع أن يمشي لا بأس أن يركب، لأن المشي إلى بيت الله عز وجل مشروع، ولا تصد بحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، منها المسجد الحرام فقصده عبادة، فإذا لم يستطع المشي فإنه يركب. ولهذا أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالصيام، وقيل إن أمر الصيام وحده خصال كفارة، كفارة يمين، فكأنها لم تستطع الإطعام أو الكسوة أو العتق فأمرت بالصوم، لأن فيها تخيير وفيها ترتيب. وجاء في اللفظ الآخر يدل عليه أن عند اللفظ الآخر عند أبي داود عند أحمد وأبي داود ولتهدي بدنة، وفي اللفظ الآخر ولتكفر عن يمينها، فذكر تكفير اليمين وذكر خصلة وذكر في اللفظ الآخر ولتهدي بدنة. واختلف العلماء في هذا الخبر اختلاف كثير، أولا كما تقدم فيه الوفاء بالطاعة، وأن العبد إذا نذر طاعة ونذر معصية فإنه لا يجوز له أن يفي بالمعصية، بل يجب عليه أن يفي بالطاعة ويترك المعصية. لهذا أبو إسرائيل الذي نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل وأن يقعد في الشمس يقف في الشمس، نهاه النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام، وأمره أن يقعد وأن يستظل وأن لا يجلس في الشمس، نهى عن هذه الأمور التي هي فيها تعذيب للنفس. كذلك في عقبة وفي حديث ذلك الرجل حديث عن الصحيحين حديث عن صحيح مسلم ذلك الرجل الذي جعل يمشي إلى مكة وأولاده يقودونه إلى مكة، فقال النبي إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، وأمره بالركوب ولم يأمره بالمشي، قال إن أمره بالركوب لأن هذا لا يستطيع المشي، وأمر أخت عقبة بالمشي لأنها إذا عجزت عن المشي تركب وإذا استطاعت المشي تنزل، وهكذا فإذا استطاعت مشت لأن قصد المشي قربة إلى الله عز وجل. وفي هذا إشارة إلى ما تقدم إلى أن من لم يستطع من نذر نذرا لا يطيقه فيكفر كفارة يمين، لكن هل عليه بدل؟ بعض العلماء قال إن عليه الكفارة مع البدل، ولهذا قال والكهدي بدل. وإهداء البدنة رواية جيدة وبعض صححها، والبخاري استنكرها رحمه الله قال إنها لا تفرق، ومنهم من جودها وقال إنه إذا نذر الحج إلى نذر المشي لبيت الله عز وجل ولم يستطع المشي أو ترك شيئا فإنه يهدي شيء بدنا أو يذبح شيئا قربة لله عز وجل، ومنهم من قال يكفيه الكفارة. بالجملة ما استطاع يجب عليه، وما لم يستطعه فإنه يكفر كفارة يمين. لأن الرواية في هذا الباب مجتمعة وبمجموع الطرق تتأيد وتقوى من جهة ثبوت الكفارة لشيء الذي لا يستطيعه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال اقضه عنها، متفق عليه. نعم. وفي هذا قضاء النذر عن الميت وأنه يشرع قضاء النذر، ولهذا قال اقضه عنها، اقض الله مراه، اقض الله فالله حق بالقضاء. فمن مات وعليه نذر يشرع قضاؤه، فإذا نذر مثلا صدقة بشيء، نذر مثلا الصوم، نذر الحج، فإنه يقضى عنه. ثم النذور تختلف، إما أن تكون مالية وإما أن تكون غير مال. فإن كانت مالية، إن كانت مالية وكان الميت خلفه مال فإنه يجب إخراج النذر من رأس المال لأنه دين. فإذا قال لله علي نذر أن يتصدق بألف ريال، نذر أن يتصدق بهذا المال أو بهذا الطعام، ثم مات قبل أن يخرجه فيجب أن يخرج لأنه دين مقدم. إلا إذا كان النذر في مرض الموت، إذا كان النذر في مرض هذا نذر ضعيف في الحقيقة، مع أن النذر منهي عنه، لكن حتى هذا ما نذر إلا في مرض الموت فهو أبلغ في البخل والعياذ بالله، فهذا مع أنه منهي عنه إلا أنه لا ينفذ إلا في الثلث، يكون حكم وصيه. فلو نذر يتصدق بمال وفي مرض الموت فلا ينفذ إلا في الثلث. ولو كان نذره مثلا بمئة ألف ريال ونذر مئة ألف ريال وماله مثلا مئة ألف ريال، ما نخرج مئة ألف ريال، نخرج الثلث، يكون حكم الوصية. وإن كان النذر عبادة مثل صلاة أو حج فيشرع للوارث أن يقضيه، لكن لا يجب عليه قضاؤه، لكن يشرع. هذا هو الصواب خلاف ابن حزم وجماعة الذين قالوا يجب على الوارث أن يقضي النذر عن الميت إن كان صوما أو حجا أو غيره من أنواع العبادات، على الخلاف فيما يقضى. والصواب أنه لا يلزمه، والنبي عليه الصلاة والسلام أمره بذلك لما سأل. والجواب إذا خرج مخرج الاستئذان لا يلزم، إذا كان خروجه مخرج الاستئذان فإنه حكم لأنه سأله هل أقضيه عنها، قال نعم اقضيه، فهو استئذان، والأمر بعد الاستئذان لا يدل على الوجوب، من الأمر بعد الحضر على الخلاف فيه. نعم. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال لا. فقال أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود والطبراني واللفظ له وهو صحيح الإسناد، وله شاهد من حديث كردم عند أحمد. حديث ثابت بن الضحاك كما ذكر مصنف رحمه الله حديثه صحيح، وفيه أن رجل نذر أن ينحر إبلا ببوانة، قال بوانة وبوانة إلى هضبة أسفل ينبع، وقيل قريبا من يلملم، وقيل في غير هذا المكان. المقصود أنه نذر أن ينحر إبلا بهذا الموضع في هذا المكان، فسأله النبي عليه السلام هل فيها وثن من وثن الجاهلية؟ قال لا. قال هل فيها عيد من عياده؟ قال لا. قال أو من النذر، أمره بالوفاء بالنذر. فالمحذور أن يكون ذلك المكان الذي نذر لله عز وجل فيه أن يكون فيه شيء معظم للجاهلية، فلما خلا من هذه الأشياء من أعيادهم من أوثانهم جاد الوفاء. يدل على أن من نذر مثلا أن يطعم في ذلك في مكان أو في بلد أو أن ينحر في البلد الفلاني أو المكان الفلاني أنه لا بأس أن يفي بالنذر، لا بأس أن يفي بنذره، مثل ما قال أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لله بعصمة الله ولا في قطيعة الرحم فذلك ولا فيما لا يملك ابن آدم أيضا. هذا نذر لا بأس به إذا كان خاليا من هذه الأمور المحرمة، لأنه إذا كان في أمر محرم فالقلب يقصد إلى تعظيم هذا المكان، والشارع لم يأتي بتعظيم الأمكنة إلا أمكنة خاصة وما سواها لا، ما هذه المسألة كما سيأتينا في المساجد الثلاثة وما سواها فلا، لكن لا يجب النحر في هذا المكان. لو إنسان نذر أن ينحر إبلا مثلا، أن يرحل مثلا في مكان، أو ينحر شاة، أو يتصدق بمال، يقول لك أن تفي ولا بأس أن تسافر وأن تتصدق بها، قال طيب أنا أريد أن أتصدق بها في بلدي، يقول لا بأس، لكن ينبغي أن يكون في بلدك أن تكون المصلحة أظهر، خاصة إذا كان رأى أن المصلحة أتم وأظهر، فالسنة في هذه الحال يتصدق في المكان الذي هو أفضل. وإن كان المكان الذي نذر أن يتصدق فيه أفضل وأتم فالسنة الوفاء بالنذر، لأنه في الحق ينتقل النذر يكون في صورة أعلى، أما إذا نقله إلى مكان المصلحة في أدنى نقله إلى مصلحة أدنى، والشارع طلب النظر إلى مصالح خاصة في الشيء الذي نظر، لكن لا يلزمه كما سيأتينا في أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من نذر أن يصلي بيت المقدس أن يصلي هنا، وقال لو صليت كل صلاة أجزأ، لو صليتها هنا أجزأت كل صلاة صليتها هناك، يعني يجزئ أن يصلي في هذا المكان ولا يلزمه ذلك. المقصود كما تقدم المحظور هو أن يكون فيه شيء يعظم من أمر مبتدع من صنم أو عيد أو نحوهما، وهذا له شاهد أيضا من حديث عبد الله بن عمرو العاص عند أبي داود، ففيه الباب ثلاثة أحاديث، حديث ثابت بن ضحاك، حديث سردم، حديث سردم فيه ضعف، وكذلك حديث عمرو بن شعيب شاهد في الباب عند أبي داود. نعم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلها هنا، فسأله فقال صلها هنا، فسأله فقال شأنك إذن. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. وهذا الحديث حديث جيد، ولو شاهد عند أبي داود من حديث جانب من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بعض الألفاظ رواية عبد الرحمن بن عوف، وفيه أن رجل نذر إن فتح الله على مكة أن يصلي بيت المقدس، فقال صليها هنا، فالرجل أصر على أن يصلي في المقدس، قال شأنك فشأنك، يعني إلزم شأنك. وفي اللفظ الآخر كما تقدم أنه يجزئك كل صلاة، أما إنك لو صليت هنا أجزأك كل صلاة صليتها هناك، يعني في ذلك. وفي الباب حديث عن أم سلمة أيضا رضي الله عنها أن رجلا نذر أن يصلي في بيت المقدس، رواه مسلم في صحيحه، أو أن امرأة نذرت أن تصلي بيت المقدس فتجهز لأجل أن تسافر، فسألت أم سلمة أو بلغ خبرها أم سلمة فأمرتها رضي الله عنها أن تصلي هنا، وقالت إنه يجزئ في صلاتك ها هنا عن كل صلاة تصلينها هنا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تشد بحال إلا أو إلى مساجد ذكر منها قال إلا مسجد الكعبة، أو ذكر إلا مسجد أو إلا مسجد، ذكر استثناء في قول إلا مسجد الكعبة يعني اللي هو الحرم، ففهمت رضي الله عنها بفقهها وحسن نظرها أن الصلاة في بيت في الحرم مجزئة، وهذا يبين لنا أن من نذر أن يصلي مثلا يصلي بيت المقدس لا بأس أن يصلي في الحرم المكي، ولا بأس أن يصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لا بأس، لأنه ينتقل من مفضول إلى أفضل. ولو نذر أن يصلي مثلا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس أن يصلي في الحرم لأنه أفضل كما تقدم. فالمقصود أنه إذا انتقل من أعلى من مساوي إلى أعلى فلا بأس، أما إذا كان مساويا أو أدنى فلا. ولهذا لو نذر إذا نذر أن يصلي في مسجد الحرام لا يجزئ ذلك إلا أن يسد الرحلة إلى المسجد الحرام، فلا يجزئ أن يصلي مثلا في البيت في مسجد النبوي، ولا يجزئ أن يصلي في بيت المقدس. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي، متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم. هذا المعنى ثبت أيضا حديث هريرة صحيحين لا تشد، في اللفظ الآخر لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وقول لا تشد الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، هذا إلى تقدير لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد. فيقدر اللفظ في الاستثناء المفرغ من قول مساجد، وأن لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد. وقيل إن التقدير لا تشد الرحال إلى موضع إلا إلى ثلاثة مساجد، إلا فيكون في المواضع. وفي القول لا تشد الرحال إلى مسجد، وفي الحقيقة نص في النهي عن شد الرحال إلى جميع المساجد، وبالتنبيه إلى غيره إلى غيرها من المواضع إلى غيرها. أما إلى موضع فهو عمومه يشمل كل المساجد، إذا قلنا موضع فعمومه يشمل كل المواضع مساجد أو غير المساجد. وإن قلنا لا تشد الرحال تقديره إلى مسجد، فيكون النهي عن شد الرحال إلى المساجد بدلالة النص، ويكون النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد من باب أولى، من باب تنبيه النص. فإذا نهي عن شد الرحال إلى المساجد، فالنهي عن شد الرحال إلى الجبال وإلى الأودية وإلى القبور وإلى سائر الأماكن من باب أولى. لا تشد الرحال إلى موضع أو إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، وذلك أنه هو أعظم المساجد، وهو أول مساجد يرعى في الأرض، ثم بعده بيت المقدس وبينهما 40 سنة. وهذه المساجد مساجد عظمها الأنبياء وبناها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولم تزل معظمة وباقية إلى أن تقوم الساعة. المسجد الحرام بناه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وإسماعيل، ولم يزل معظما، ثم أظهر تعظيمه وتحريمه وشرفه نبينا عليه الصلاة والسلام. المسجد النبوي بناه نبينا عليه الصلاة والسلام. المسجد الأقصى بناه سليمان عليه الصلاة والسلام، وقيل إنه بناه باب الأنبياء وجدده سليمان. والذي سنة النسائي بإسناد جيد في عبد الله بن عمرو أن سليمان عليه الصلاة والسلام لما بنى المسجد الأقصى سأل الله ثلاثة خصال: حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وسأل الله بعد أيضا ما بنى المسجد ألا يأتيه أحد، يعني المسجد الأقصى ألا يأتي أحد من الأقصى، لا ينهزه إلى الصلاة أن يخرجه من ذنوبك يوما ولدته أمه. فهذه المساجد العظيمة لها شرفها ولها فضلها، وهي خصت بمشروعية شد الرحل إليها. أما المسجد الحرام فيجب شد الرحل إليه لمن استطاع الحج أو استطاع العمرة، ولله عند حج البيت من استطاع إليه سبيلا فيجب. أما المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي والمسجد الأقصى فهذا يشرع شد الرحل إليه. ثم قوله لا تشد الرحال، المعنى لا تشد الرحال إلى مواضع يقصد تعظيمها، وليس معنى ذلك أنه لا تشد الرحال إلى أي مكان، لا، الرحال لا بأس أن تشد، لكن يشدها الإنسان لا لقصد تعظيم البقعة. ولهذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أبي هريرة رضي الله عنه مع البصرة، لما قال لا تعمل المطي إلا إلى ثلاث مساجد، لما أراد أن يشد الرحلة إلى الطور رضي الله عنه، كأنه نسي ما بلغه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأراد أن يشد الرحلة أبو هريرة يطور، فقال إني سمعت رسول الله يقول لا تشد الرحال أو لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. انظر إلى فقه رضي الله عنه، فلا يشد الرحال إلى جبال اعتقد تعظيمها أو قبور، لا يجوز. أما السفر، إنسان يسافر مثلا لطلب العلم، لصلاة الرحم، لزيارة أخيه في الله، هذا لا بأس، ثبت الأخبار وجاء كما في ذلك الرجل يصد الله على مدرجة في ملك، هذا لا بأس فيه، لأنه لم يقصد شد الرحل إلى موضع معين، لا، هو قصد شد الرحل لطلب العلم في أي مكان، لم يقصد موضع معين، هو قصد شد الرحل مثلا لزيارة قريبه أو صلة رحمه في أي مكان، ما قصد بقعة معينة. وهكذا المقصود هو شد الرحل لأجل تعظيم البقع، فهذا هو الذي لا يشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. نعم. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال فأوف بنذرك. متفق عليه. وزاد البخاري في روايته فأعتكف ليلة. حديث عمر رضي الله عنه هذا استدل به من قال بصحة النذر لحال الشرك. وهذا النذر والنذور كانت معروفة في الجاهلية، ولهذا أنه قال نذرت في الجاهلية، أراد الجاهلية أظهر جاهليته هو رضي الله عنه لا الجاهلية قبل الإسلام، يعني كل إنسان قبل الإسلام فهو في حال جاهلية، فنبين أن الجاهلية نوعان، جاهلية عامة وهي الجاهلية قبل الإسلام عامة، وجاهلية خاصة بحسب كل إنسان فقد تكون جاهلية والعياذ بالله جاهلية شرك، مثل ما أخبر عمر رضي الله عنه الجاهلية حينما كان في حال الجاهلية يعني قبل الإسلام، أو جاهلية معصية مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام يا أبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية حينما سب عجره بأمة قلت على كبري أو على حال من السن، فقال نعم عليه الصلاة والسلام أخوانكم خولكم. فالمقصود أنه نذر رضي الله عنه في حال جاهلية قبل إسلامه أن يعتكف ليلة، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وسؤاله ذلك كان في الفتح القريب من الفتح، ولهذا اعتكف رضي الله عنه في أيام الفتح في المسجد الحرام، وسمع أصوات الناس حينما أمر النبي عليه السلام واعتق بعض القوم، فسأل ابنه عمر وعن ذلك ابنه عبد الله عن ذلك، فأخبره أن النبي عليه السلام أمر بذلك، فأمره أن يعتق جارية عنده أو نحو ذلك لما بلغه ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أوفي بنذرك فاعتكف ليلة، وفي لفظ فاعتكف ليلة في لفظ يعلمون أنه يوم أو يوم وليلة، يوم أو يوم وليلة، والذي يظهر الله أنه نذر أن يعتكف يوما بليلته، فأطلق في بعض الألفاظ وأراد يوما، وجاء في بعض الألفاظ ذكر اليوم مع الليلة أو الليلة مع اليوم، واليوم لو نقسم إلى الليل. هذا كما تقدم يبين صحة من نذر في حال الجاهلية خلافا للجمهور الذين قالوا إن من نذر في حال الجاهلية فلا ينعقد نذره لأنه في حال الشرك ولا ينعقد نذره، والأظهر أنه ينعقد النذر، ولهذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالوعظ، فلو أن إنسان كافر كان قد نذر في حال الشرك ليتصدق مثلا ولم يخرج الصدقة، أو نذر شيئا من العمل أو من صوما أو اعتكافا أو شيئا من العبادات ثم أسلم فإنه يؤمر بالوفاء كما أمر النبي عليه السلام عمر بذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. الإسلام يقول كثيرا ما أحلف وأقول والله لا أفعل كذا وأفعله، وأقول لا أفعل كذا ولا وأقول أفعل كذا ولا أفعله، ما أدري هل يلزمني في ذلك شيء؟ إذا كان الذي حلف، إذا كنت حين حلفت جازما على الشيء، سألك أن تفعل قلت والله ما أفعل، منك تفعل هذا الشيء قلت والله ما أفعله، جازم بذلك استحضرا لليمين، فهذا تجد فيها الكفارة إذا لم تفعل. فإذا قال والله أني ما أفعل هذا الشيء ثم فعله، أو والله أني لا أفعل هذا الشيء ثم لم يفعله، فهذا فيه الكفارة. قولنا ثم لم يفعله بمعنى أنه إذا حلف أنه ما يفعل يفعل هذا الشيء وقيد، قال والله أني ما أفعل هذا الشيء اليوم، والله أني ما أفعل هذا الشيء غدا، والله أني ما أفعل هذا الشيء، وكان في وقت محدد مثلا في العرف أو نوى بنيته مثلا تحديدا، فهذا إذا فات الوقت يحنث، أو مات الحالف عشان قال والله إني أفعل هذا الشيء ثم مات، فبموته يتم الحنث وتجب الكفارة في ماله لأنه دين عليه، فلا يحنث حتى نيأس بموته أو يأتي زمان يفوت به فعل هذا الشيء. فالمقصود أنه إذا حلف، وإذا حلف على أشياء أو على شيء متعدد ولم يكفر فهذا فيه خلاف، والأمر التكفير كفارة واحدة عن الجميع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما هي أفضل طبعة لبلوغ المرام وأكثرها ضبطا وتخريجه؟ والله ما عندي معرفة أكثر بأفضلها، لكن الطبعات كما نعرف كثيرة طبعات، لكن يعتني طالب العلم بأكثر من إذا خاصة بطبعة مثلا معينة محققة، ثم بعد ذلك لا بأس أن يضيف إليها مثلا إذا كان فيها اختلاف، لأن كثير من الطبع الآن يحصل فيه نقص وزيادة وتصحيح، فإذا قابل بين نسختين فلا بأس. ثم أيضا نعلم أن بلوغ المرام وأمثاله من الكتب في الغالب لا يشكل في الحقيقة، لأنها كتب كتاب مشهور ومعروف وطبعات كثيرة وصروحة كثيرة. ولهذا إذا كان مع مثلا نسخة مثلا من مثل البلوغ ونسخة مثلا من الشرح من أحد الشروح جمع بينهما يتبين له النص ويتضح له النص في الجمع بين النص المتن والنص المشروح. أحسنت أن يقول: هل يجوز الذهاب لمسجد معين لأجل صلاة التراويح فيه؟ ما في مانع، لا بأس أن يذهب، لكن كونه مثلا يذهب ويسافر مثلا لأجل يصلي في هذا المسجد، هذا إن كان في مصلحة مثلا، إن كان قصد من سماع صوت فلان صوت حسن، هذا لا بأس، لا بأس بذلك. إذا ما ترتب عليه مثلا مفسدة مثلا من هجره للمسجد هو مثلا، أو خشي مثلا من الفتنة مثلا أو ما أشبه ذلك. المقصود هو يقصد مثل ما قال الحمد رحمه الله: انظر إلى ما هو أصلح لقلبك، انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعل. لكن الحمد رحمه الله كان يكره الاجتماع الكثير، ولهذا روي أنه صلى خلف أحد طلابه رحمه الله ما أذكر اسمه الآن، فكان يصلي عنده واجتمع الناس عنده كثير، فقال: ما هذا؟ ارجعوا إلى مساجدكم. وترك الصلاة معه رحمه الله، خشي أن يقع شيء مما يقع في النفوس رحمه الله. فلهذا لكن القصد لأجل مثلا اسم الصوت يكون مثلا يخشع معه ويقبل بقلبه إليه، لا بأس إذا خلى من المفسدة. وإن كان الأولى أن الإنسان يصلي في المسجد الذي يقربه، وجاء في حديث رواه الطبراني وغيره عن عبادة أنه عليه مثلا قال: يصلي أحدكم المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد، واختلف في ثبوته، لكن بالجملة هو هذا هو الأولى. والصحابة رضي الله عنهم منهم من كان يصلي مع النبي عليه السلام، منهم من كان يصلي في مسجده، فإذا قصد أمرا حسنا خاليا المسجد فلا بأس بذلك. أحسن الله عليكم. يقول: ما صحة حديث إن العبد إذا أذنب ذنبا انتظرته الملائكة 6 ساعات حتى يتوب، فإن تاب وإلا كتبت عليه سيئة؟ هذا كان في ثبوته، هذا ذكره هيثم الجماعة أظن عند الطبراني في بعضها بعض الفاظة: إن صاحب اليمين أمير على صاحب اليسار الشمال، فإذا عمل عبد سيئة قال له ملك اليمين انتظر، أو أمره لا يكتب، فإن راجع وتاب وإلا كتبت عليه. هذا جاء، ومنهم من جوده من جوده، وظاهر الأخبار وظاهر الأدلة وظاهر الكتاب وظاهر الكتاب العزيز خلاف ما جاء في هذا الخبر: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قل سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حاضر مهيأ ما يلفظ، هذا يبين أنهما يكتبان كل شيء وأنهما لا ينتظران، هذا هو ظاهر الكتاب العزيز. وكذلك قال تعالى: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فأنهم يكتبون مباشرة وأقلامهما تجري كالماء، فلهذا يعني ظاهر الأدلة فيما يتعلق بكتابة الملكين أن كليهما يكتب، هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب الشيطان. يعني جاء عن السلف إنهما يكتبان، لكن اختلف فيما يكتبان، هل يكتبان كل شيء أو يكتبان ما فيه خير وشر. وبالجملة الخبر موضع نظر في ثبوته، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب القضاء. عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة 3، 2 في النار وواحد في الجنة: رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. رواه الأربعة وصححه الحاكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالقضاء من أعظم الفروض الواجبة، أو من أعظم الفروض الواجبة لفصل النزاع والخصومات، وهو من فروض الكفاية التي يجب القيام بها. ولهذا جاءت الأدلة ببيانه وبيان خطره مع عظيم منزلته. والقضاء في اللغة الفصل، معناه الفصل والقطع، وهو في الشرع فصل الخصومات وقطع النزاعات، والمقصود منه هو وصول الحق إلى صاحبه. والقضاء إما أن يكون في حكم مر الحق، إما أن يحكم حكما ويفصل فصلا، وإما أن يكون فصلا مع صلح. ولا شك أنه إذا كان قطعا للنزاع مع الإصلاح بين المتخاصمين فهو الأولى والأكمل، وإن لم يحصل فإنه يجب فصل القضاء ولو مع مر فصل الحكم، ولو مع مر القضاء في فصله بين المتنازعين. ومهما أمكن الصلح الذي يحصل به قطع النزاع مع صفاء النفوس كان هو الأكمل. حديث بريد هذا حديث جيد وله طرق، وجاء بعض طرق من طريق روايه خلف بن خليفة مصاعد الأشجعي، وهو قد اختلط وادعى أنه رأى عمرو بن حريث الصحابي رضي الله عنه، وقد انكر عليه ذلك الإمام أحمد الجماعة وأن هذا من تخليطه، وقد تابعه بعض الرواة الثقات عند أبي داود، وهو حديث جيد. وهذا الحديث بين أن القضاة ثلاثة، الثلثان منهم في النار، وهو من قضى بجهل مع عدم المعرفة، والثاني من قضى بغير الحق مع العلم، وكلاهما متوعد وكلاهما في النار عياذا بالله من ذلك. والقاضي الأول قاضى قاض من عرف الحق وقضى به فهو في الجنة. وهذا يبين فضل الحكم بالحق وفضل القضاء، لكن مع عظيم خطره وبيان شدة شأنه. ولهذا تحاماه كبار الناس من أهل العلم والفضل، وكانوا يفرون من القضاء، كل ذلك خوفا من أن لا يستوفوا الحق أو يحصل شيء يلحقهم فيه تقصير، خوفا على ذمن يحط الله عليه. ومن تعين عليه القضاء ولم يوجد غيره فيجب عليه إذا كان أهلا لذلك، ويعان ويؤجر. وجاءت الأدلة بنحو هذا، لكن يجب على القاضي أن يحذر ذلك وأن يجتهد في فصل القضاء بالحق، واجتناب ما يكون سببا إلى وقوع الباطل بعدم الفصل بالحق بالحكم بغير الحق أو الحكم مع الجهل. وفي هذا دلالة لا بد أن يكون القاضي عالما بما يحكم به. اختلف العلماء في هذا المسألة اختلاف كثير، لكن لا بد أن يكون لديه علم بالقضاء، وهذا محل إجماع من أهل العلم، مع خلاف الشروط التي يجب توافرها في القاضي. وإذا كانه لا يجوز أن يفتي إلا بعد العلم فالقضاء أبلغ وأعظم، أنه لا يجوز أن يقضي إلا بعد العلم، لأن القاضي مفتي وحاكم، أما المفتي فهو مفتي يفتي. أما القاضي جمع الصفتين، جمع صفة الإفتاء وصفة الحكم، فهو من جهة كونه يقضي بهذه المسألة هو مفتي، حينما يقضي بما دل عليه الكتاب والسنة أو اجتهاد فهو مفتي، لأنه يخبر عن الله عز وجل في هذا في حكم هذا الواقع. ومن جهة إلزامه للخصمين هو حاكم وقاضي، فيجمع الصفتين. ولهذا والصفة الأولى هي صفة الأمر والنهي، ولهذا كان لها من السلطة والولاية ما لم يكن لغيرها. ولهذا ربما أحبتها النهوج محبة للولاية والسلطة والنهوض وما تورثه من هذه الأمور، فلهذا كان شأنه أعظم وأكبر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وهذا الحديث أيضا: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، أو من ولي القضاء، وكلا الأمرين صحيح، فهو إذا ولي فقد ولي، ومن ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. وهذا أخذ من جمهور العلماء والشراح أنه تشديد في أمر القضاء لا مدحا له، وقال بعضهم إنه مدح له، فالقاضي ذبيح الحق والقاضي شهيد الحق، لأنه بين شدتين، بين شدتين، إما أن يستوفي الحق ويجتهد في اتباع الحق وطلب الحق والإخلاص في ذلك، وهذا لا شك فيه مشقة وشدة، ويترتب عليه المعاداة للقريب والبعيد لأنه جعل الحق إمامه فسار أمامه حتى يصل إليه، فلهذا لم يبالي فكان ذبيح الحق. وإن حكم بغير الحق وإن فصل بغير الحق فهو متوعد بالعذاب الشديد، فجعله على هذا وهذا. والأظهر والله أعلم أنه من باب التشديد في أمر القضاء وليس من باب المدخلة، فقد ذبح بغير سكين لأنه تعرض لأمر شديد كالذي يذبح بالخنق أو ما أشبه ذلك، لأن الذبح بالسكين يجهز ويأتي على المذابح فيريحها، أما الذبح بغير سكين فإنه يكون فيه تعذيب وألم شديد ولا يكون فيه إجهاج عليه، فيحصل شدة مع أنه في الحقيقة قد ذبح بغير سكين، فهو تشديد لأمر القضاء، وهذا في من لم يكن أهلا لذلك. أما من كان أهلا لذلك فيرجى أن يكون على خير، خاصة إذا نوى بذلك إيصال الحقوق إلى أهلها، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر مع نيته وقصده لطلب الحق ومع وجود آلات الاجتهاد والنظر في نفسه. نعم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة. رواه البخاري. وهذا يشمل جميع أنواع الإمارات والولايات، ستحرصون على الإمارة وإن خزي وندامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، في بعض في حديث أبو مالك: أولها ملامة وثانيها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة إلا من عدل، حديث صحيح. أولها ملامة وثانيها ندامة وآخرها ندامة إلا من عدل، استثنى من ذلك. وفي هذا الخبر أن كلكم ستحرصون، ومن حرص عليها فلا يولى، إنا لا نولي هذا الأمر أحدا حرص عليه طلبه أو حرص عليه، لا يولى من حرص عليه، بل إن أبلغ الناس في الحق وفي طلب الحق كراهية لهذا الشأن، كراهية له، فإذا وقع فيه فإنه يسدد. إنكم ستحرصون على الإمارة، ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة بالنهي عنها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر رضي الله عنه: إنك رؤون ضعيف، وإن يحب لك ما أحب لنفسي، فلا تولين على اثنين أو مال يتيم كما رواه مسلم. ولكن مثل ما تقدم، من أخذها بحقها كما حديث مالك وعدل فيها فهو على خير واجتهد في العدل. جزى الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.